والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في خصوصيات الوجود. من الخصوصيات طبعا القديمة الدليل الثالثة في القدم والسجود من الخصوصيات المرتبطة بالوجود أنه ينقسم من الوجود القديم والوجود الممكن الحادث. الوجود القديم والوجود الحادث له تعاريف. هذه التعاريف متجرده في دعوه الدين، بما ان الاصل في هذا العالم هو الواجب والواقعيه الحقيقي في هذا العالم هو وجود الواجب، لذلك يقسمون الوجود إلى القديم أولا ثم الحادث، بلحاظ أن القديم هو أول وبالذات هو المتحقق هو عين الواقعية، والحادث وجود واقعي ولكن فرعي متفرع عن الواقعية الأصيلة. لولا القدم لا حدوث، أما إذا كان هناك حدوث بس القدم يصبح واقعا. لذلك كما يقسم الحكماء الوجود إلى واجب وممكن، لأن الممكن متفرع عن الواجب، يقسمون الوجود إلى حادث وإلى قديم، لأن الحادث متفرع عن القدم. فإذا الإمكان اصطلاحا يقابل الوجوب، والحدود اصطلاحا يقابل القدم. فلا يصير خلط في المطالب، ننسب الحدود يكون مقابل الواجب والقديم يكون مقابل الممكن. الاصطلاح الحكمي الفلسفي الدقيق أن الإمكان مقابل الوجوب والحدود يقابل القدم. والسبب في ذلك في هذا التفريق في الاصطلاحات ان الوجود والامكان يتقابلان، لاننا نطلق على الواجب انه واجب بلحاظ ذاته، ذاته الوجود، ذاته الوجود منبع الوجود، والممكن نسميه ممكنا بلحاظ ذاته لانه بلحاظ ذاته لا انقضاء وهو ممكن. لذلك الإمكان يقابل الوجود، أما القدم والحدوث لأن الأمر يتعلق بالسبق والتقدم، أحدهما متقدم على الآخر، لذلك واحد يصير قديم واحد يصير حادث بأقسام التقدم الأربعة اللي شوية راح نبدأ. هذا فرد مطلق يتعلق بهذا البحث. الآن فرد يشوف ما هو القديم وما هو الحادث. وإذا أردنا أن نبحث بشكل أدق نقول ما هو القدم وما هو الحدوث، لأن القدم حالة من حالات الوجود والحدوث حالة من حالات الوجود، فإذا هو عرض ذاتي يعرض على القدم والحدوث. تعاريف عديدة ذاكرية. من التعاريف القديم يعني المسبوق بالعدم، غير المسبوق بالعدم، هذا الشيء اذا كان غير مسبوق بالعدم وانما كان وجود وظل وجود، هذا هو القديم. اصطلاح اخر اقول غير المسبوق البيع الشيء إذا ما كان غيره يصدقه تعريف ثالث أكل القدم هو غير المسبوق بالعلم. لا تفهم هذه التعريف تؤدي إلى معنى واحد وتعرف معنى واحد اللي هو القدم، ولكن غير المسبوق بالعلم هذا أعم من التعريف الأول ومن التعريف لأنه غير المسبوق بالغير يشمل غير المسبوق بالعدم ويشمل غير المسبوق بالعدم. أما إذا قلت الشيء غير مسبوق بالعدم لا يعني أنه غير مسبوق بالعلم، وإذا قلت الشيء غير مسبوق بالعلم لا يعني أنه غير مسبوق بالعدم. فإذن التعاريف بينهما عموم وخصوص. الأعم في هذه التعاريف هو الشيء إذا كان غير مسبوقا بالغير يسبب، فهذا غير المسبوق بالغير مرة يكون هذا الغير عدم فسام خالد غير غير، ومرة يكون هذا الغير شنو وجود اللي هو العلم. بعد واضح من هذا التعريف للقدر يتوضح معنى الحدود لا يقابل المسبوق بالغير هو العدم وهو الحدود. إذا المسبوق بالغير المسبوق بالعدم فهو خالد، المسبوق بالعلة فهو خالد. زيد من الناس حادث من الحرام ليش؟ لأنه مسبوق بالعدم أول احتيال كان في ظرف من الظروف الزمانية ما كان موجود، فالعدم ثابت عليه بعدين تقرر وجوده. كما أنه زيد حادث من الحوادث لأنه مسبوق بالعلة، لأن وجود زيد نور ذاتي وإنما من قبل العلة والعلة متقدمة على خليفة. فإذا الحدوث يقابل القدم، والقدم التعريف الجامع له هو غير المسبوق بالغير، أما التعريف الجامع للحدوث فهو المسبوق بالغير. هذا مطلب. المطلب الآخر أن القدم والحدوث تنقسمين إلى أقسام. قسم من القدم والحدوث نلحظه بالمعنى العرفي، وقسم من القدم والحدود اللاحظة بالمعنى الفلسفي الدقيق. المعنى العرفي للقدم والحدود نسميه القديم الحقيقي والقديم الإضافي. الحدود إذا كان فرد إنسان الآن موجود وهو جد لزيد عمره 100 سنة، وزيد الآن ولد في هذه الحياة عمره 10، شنو تقول الزيد؟ تقول الجد قديم زيد قديم. هل قدم الجد قدم بلحاظ أنه ممسوخ بالغيث؟ نعم هو الجد أيضا حادث، ولكن أرسل الجد. إذا تدخل في المتاحف تشوف جملة من التحف، التحفيات، الآثار، المعالم الحضارية لبعض الأمم، الجدان، تقول هذا الشيء قديم. قديم يعني قديم فلسفي، قديم عرفي، يعني هذا الشيء أسبق من هذه الأشياء. تشوف السيارة مصنوعة 3000 وتشوف سيارة مصنوعة 1905، السيارة اللي مصنوعة 3000 سميها قديمة بلحاظ السيارة اللي مصنوعة شنو؟ في 3005. تدخل في مدرسة مبنية قبل 700 سنة ومدرسة مبنية الآن، تقول هاي المدرسة قديمة وهذه المدرسة جديدة حالها. فإذا هذا المعنى معنى عرفي مو معنى فلسفي. ليش؟ لأن القديم العرفي والحادث العرفي كلاهما حادث فلسفي، ولكن العرف يلاحظ النسبية للزمان، يشوف واحد أسبق من الآخر وجودا فيسمى السابق قديم واللاحق يسموه حادث. والظاهر أن هذه المسألة عرفية وماشي عليها العرف. بالفقه وفي الأصول هم واحد يشوف قدماء الأصحاب قالوا كذا، قام عليه الإجماع بين القدامى بين المتقدمين. صنع القدامى يعني نسبيا القدامى، مو أنه قديم فلسفي يعني غير مسبوق بالغير، وإنما مسبوق بالغير، إما مسبوق بالعدم وإما مسبوق بالعلة، وكلاهما صحيح، ولكن المراد منه شنو؟ الفلسفة الزمان هذا أسبق من هذا وجوده. هذا فلسفة يسموه القديم الإغاثي والحادث الإغاثي، مقابل القديم الحقيقي والحادث الحقيقي اللي هو فلسفة. أين هذا الإغاثة؟ يعني مع المسلمين. هذا فلسفة. طبعا لا يقطع عبارات المصنف عبارات مشوشة جدا، بس بهذا البيان راح توضح النتيجة. عبارات المصنف التقسيم الثاني للقدم والحدود، القديم الفلسفي والحدود الفلسفي، هذا إلى قسمين. طبعا فعلا إلى قسمين، وإلا هو إلى قسم رابع أيضا وقسم خامس، ولكن ما راح نذكر. القديم الذاتي والحادث الذاتي. القديم الذاتي يعني بلحاظ ذاته قديم غير مسبوق بالغير، يقابله الحادث الذاتي يعني بلحاظ ذاته مسبوق بالغير. إذا لاحظت واجب الوجود، واجب الوجود، الوجود نابع من ذاته، الحق ماهيته النية، هو منبع الوجود، هو أصل الوجود، هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحمد. لا يحتاج إلى شيء في أي شيء، لا في الوجود يحتاج، ولا في الخصوصيات ولا في الصفات، وإنما هو الكمال المطلق وهو الغني المطلق. فإذا لاحظت واجب الوجود بلحاظ ذاته تنسب له القدم. لماذا؟ لأن الواجب غني لا يحتاج إلى شيء، فإذا غير مسبوق بشيء، لأن أنت يكون الشيء سابقا فتحتاج إليه إما في أصل وجودك أو في إعطاء ماهيتك أو في كسب كمالك. هذه الخصوصية الثلاثة، إما في كسب الوجود، وإما في كسب الماهية، وإما في كسب الكمال، وهي الثلاثة شيء واجب في ذناعة لا يحتاج إلى غيره في أصل الوجود، لأن وجوده من ذاته. لا يحتاج إلى غيره في الماهية، لأنه لا ماهية له. لا يحتاج إلى غيره في الكمال، لأنه الكمال المطلق. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. فإذا واجب الوجود قديم ذاتا، ذاته قديمة غير مسبوقة بالغير مطلقا. أما إذا لاحظت زيد وعمر وبكر وخالد والشجر والحجر والبقر وكل شيء في هذا العالم ما سوى الواجب، فهو حادث ذاتا. لماذا؟ لأن كل ما سوى الواجب فهو ممكن، والممكن بلحاظ ذاته لا اقتضاء بالنسبة للوجود والعدم، فهو قطعا عندما يتقرر في ظرف الوجود يحتاج إلى كشف الوجود لمن؟ من العلم. فلا بد أن تكون العلة شنو؟ سابقة عنه بناء على أصالة الوجود، أو يحتاج إلى العلة في كشف الماهية بناء على أصالة الوجود، بالإضافة إلى أنه بحاجة إلى العلة في كشف الكمال، في وجدان الكمال. فإذا الواجب بلحاظ ذاته قديم ذاتا، والممكن بلحاظ ذاته شنو؟ حادث ذاتا. ذات الممكن هو الحدود، لأن ذات الممكن عين الفقر، عين التعلق بالغير، وعين الحاجة إلى الغير. المصنف هنا إلى درجة صلاح خاص مع الإقرار. هذا قسم. القسم الثالث للقدم والحدود، القديم الزماني والحادث الزماني. القديم الزماني والحادث الزماني يعني بلحاظ الزمن تلحظ القديم مو مسبوق بالزمن، اما الحادث مسبوق بالزمن. فتسمي القديم قديم زماني وتسمي الحادث حادث زماني. مثلا الزمان انقسم الى اجزاء، الجزء الاول من الزمان، الجزء الثاني من الزمان، الجزء الثالث من الزمان. واحد احنا نسمي الحركات حوادث، نسمي السكنات حوادث، نسمي السرعة حادث، نسمي الإنسان حادث. ليش؟ بأي حال؟ لأن الإنسان كان في جزء من أجزاء الزمان مو موجود. افرض مواليدك 1970، انت 1969 و11 شهر و29 يوم و29 مثلا 23 ساعة و59 ثانية. اي ثانية كانت تتقسم، هم نقول هاي هذا الجزء، في اخر جزء انت ما بعد هذا الجزء قال لك شنو؟ وجود تفرغا وجود وجد. فانت مسبوق بقطعة من الزمان وبجزء من الزمان ما كنت موجودا، فمسبوق بالعبر يعني ما كنت موجود. بعدين تفرغا بدأ الوجود، يبدأ وجودك في الجزء الاول ووجودك في الجزء الثاني ووجودك في الجزء الثالث وهكذا. هذا حدوث زمان. اذا كان اكو شيء عندما تفرض اول جزء من الزمان هو كان موجودا بعد قبل ما في زمان، يسموه قديم الزمان. يعني زمنا في اول جزء من اجزاء الزمان هو كان موجودا، فمو مسبوق بشيء وانما كان موجود والزمان ابتدا. فإذا عندنا وجود، عندنا قديم وحدوث عرفي، هذا ما له علاقة بالفلسفة، كلاهما حادث. وعندنا وجود قدم وحدوث فلسفي، الذاتي منه عندنا الواجب والنفي. فإذا القدم والحدوث يتفرع على بعض الوجوب والإنكار، مو سابق عليه. أول مرة لازم يكون عندك واجب حتى يكون قديم، بعدين لازم يكون عندك ممكن حتى يكون حادث، لأن هذا متفرع على التسلسل الطولي مالي. وعندنا قدم وحدوث وزمان. إحنا نحن ردوا بدل بين الحكماء والمتكلمين، الحكماء يقولون عندنا قديم ذاتي وعندنا حادث ذاتي. بعض المتكلمين لا يقبلون هذا الكلام، يقول إحنا حادث ذاتي ما عندنا، وإنما عندنا حادث زمان. السبب في ذلك راجع إلى نفس المبنى، قاعدة الواحد لا يصدر إلا من الواحد، والواحد لا يصدر إلا الواحد، وقانون السلخية أملى على الحكماء أن يقولون بوجود الحادث الثاني عفوا القديم الزمان القديم الزمان. أما المتكلمين يقولون عندنا قديم واحد وهو قدم ذاتي، بعد قدم زماني ما عندنا، وكل ما سوى الله وهو قديم لا، وإنما هو حادث. حتى أكون هنا تقسيمات أخرى تخلي شوية نقل عمان لا يحتاج. أي اللي حادث كله طبعا لا ثاني ما تضرر، يعني ما تفاق بالنتيجة. حادث زماني نفسه هو حادث ذاتي، بس اللي حادث كله لا لاحظه الباب يصير الحدود داخل، إذا لاحظت الزمن يصير الزمن التأمين باللي حادث لا لا ما لا لا لا لا بعدين إن شاء الله ما شاء الله نوضح. الفريدة الثالثة في القدم والحدود، غرر في تعريف القدم والحدود وتقسيمهما. إذ الوجود لم يكن بعد العدم، هذه الفينية، يعني حينما يكون الوجود لم يكن بعد العدم، ما كان الوجود بعد العدم، لا العدم المقابل ولا العدم المجانب. أو بعد غيره، هذا تعريف ثاني. بعد الوجود بعد العدم، وجود بعد الغير، هذا تعريف ثاني. وإن هاي كلمة أو ترديد استعبار، يعني إن شئت عرف بهذا وإن شئت عرف بهذا، يعني كلهم تشير إلى معنى واحد اللي هو القدر. القدر غير المسبوق بالعدم صحيح، غير المسبوق بالغير صحيح، غير المسبوق بالعلم صحيح. وقد عرف العقلاء بكل واحد للتعارض ذاته، كل واحد يمسك التعارض. المصنف يقول والمألوف المرجع واحد، النتيجة واحدة. إذ المراد بالغير اللي هو التعريف الثاني أهم من عدم ومن الحدث، لذلك المصنف يميل إلى التعريف الثاني غير المطلوب بالغير، وهو يعني القدر أي عدم الكون المذكور مسمى بالقدر. عدم الكون شنو؟ عدم المسبوقية بالغير يسمى بالقدر. فيه إشارة إلى أن التعريف هذا شرط إثني، مو تعريف حدي بالجنس وبالفرق بالقدر. لماذا؟ شرح الإثم. ليش شرح الإثم؟ لأن ما يدل في معنى حقيقة بس الضوء ودره أو ودره، لا هو صحيح، ودر الحدود منه يعني من الوجود أي من القدر، يعني أدري أن الحدود مأخوذ تعريفا منين؟ منه يعني من القدر، يعني في مقابل القدر، أي من القدر متعلق بقول هذا الكلام، أي أدري الحدود بثلاث القدر، يعني أنه المسبوقية بالعدم أو المسبوقية بالغير أو المسبوقية بالعلم. التعريف الجامع عن الثلاثة المسبوقية بالغير، هذا أصل التعريف. المصنف يقول ثم شرعنا في ذكر أقسام القدم والحدوث وتعريف أكثر بقولنا صف كلا من القدم والحدوث بالحقيقة وبالنظر، هذا التقسيم الأول، التقسيم العرفي. أما الحقيقة منهما فذكر غير المسبوق بالغير القدم الحقيقي، المسبوق بالغير القادم الحقيقي. أما التعريف العرفي شنو؟ وأما القدر الإضافي فهو كون ما مضى من زمان وجود شيء جدا أكثر مما مضى من زمان وجود نفس شيء آخر. سليم؟ أنا عندي قاسمين المين وأما القدر الإضافي فهو كون ما مضى من زمان وجود شيء اللي هو الجد أكثر مما مضى من زمان وجود شيء آخر هو زيد، والحدوث الإضافي كونه أقل، فزيد حادث إضافة بالنسبة إلى الجد، والجد قديم بالإضافة إلى زيد، ولكن كلاهما حقيقيان في الحدوث وحقيقيان في القدر. ويوصف الحدوث بالذات على تعريف تقسيم ثاني اللي هو على تعريف الحدث، ويوصف الحدوث بالذات يعني الحادث الذاتي مقابل الحادث القديم الذاتي، وتعريف ذا قبلية ليسية الذات خدا، وذا يعني أمر مخذ أعرف إعلان مؤكد بالنون الخفيفة أو عبثرا النون الخفيفة بدل ليسية الذات بالعدم المجامع. العدم المجامع ليس يسمى عدم مجامع للحادث الذاتي، يعني عدم الاقتضاء بلحاظ ذاته، فالذات تصير نوع تصور لها وجود ذهني، ولكن مجامع لعدم اللي هو لا اقتضاء يسموه عدم مجامع. يعني الحدوث الذاتي مسبوقية وجود الشيء بالليثية، الليثية في مقابل الأيثية، الليث يعني العدم، الأيث يعني الوجود، تعريف هذا يوناني، الأيث يعني العدم، الليث يعني العدم، الأيث يعني الوجود. لماذا هذا تعريف يوناني؟ لو هذا من المفكرات المخلصة خليل الله خليل الله موقع الزمان، الليث يعني عدم، من اللام ليس عدم، أيث يعني وجود. يعني لا اقتضاء الذات يسموها العدم المجامع للشارع. الماهية الزين في لحاظ ذاته، الماهية بما هي ماهية لها وجود حظ من الوجود، ولكن مجانقة لله ابتداء الذات. هو لك في الاستواء مرجع إلى معنى عدم دون عدم الاختبار. لا هو إيه هو يعني العدم المجرد ليس يعني عدم الذات أي لا اختباء الذات الوجود أو العدم يصف الذات. ليش يصف الذات؟ لأنه لا يجبه الذات للوجود وعدم للعدم يعني عدم الاختباء. فهذا العدم هو يسموه ليس ليسية الاقتضاء الذاتي أو قبليته ليسية الذات. ليسية الذات يعني عدم الاقتضاء الذاتي الوجود أو العدم. هذا مسبوق بهذه القبلية الليسية فوق كلها. لأن الزمان من لوازم الممكنات والواجب خارج عنها. يعني الحدوث الذاتي مسبوقية وجود الشيء بالليسية الذاتية. شنو هي الليسية الذاتية؟ يعني عدم الاقتضاء. أو المسبوقية بالعدم المجامع اللي هو نفس العدم المجامع. شنو يعني عدم الاقتضاء الذات في الأمر؟ وهما الإنسان الذي هو يعني الإنسان لازم للمغير. يعني لا اقتضاء الوجود والعدم بالذات الخاصة بالنفس. هذا لا اقتضاء نابع من ذات الممكن. لأن الممكن لازم للذات والإمكان يعني الإنسان لازم للممكن والإنسان معناه لا استطاع هو معنى عدمي. كما قال الشيخ الممكن الشيخ الرئيس في الأصول الشيخ عن الأنصار في الفقه الشيخ يعني الخصوصي في الحكمة الشيخ يعني وعلي المسلم الشيخ الممكن من ذاته أن يكون ليل وله من علته أن يكون أين ولكن من علته مو من ذاته أن يكون أين. الشيخ مسوي لنا شعر جمال هو ظاهرا يوناني كما يكون سبق أو سبق ليس واقعي أي العدم المقابل الذي يقال له العدم الزماني. قال هو الفتين الثاني القديم الزماني والحادث الزماني. العدم يعد ألا شيء هذا عرفنا في أول مباحث من العدم لعد عدم الاختفاء الذاتي يرجع إلى نفس هذا المحل. أي العدم أو العدم منفرد أي منقطع لأن الانفرام يعني ينقطع وجودا واحدا وجودا واحدا. لحظة خلاص كمل هذا بعدين تفضل. ينعت يعني يوصف القدم والحدوث بالزماني بلحاظ انه متقرب بالزمان خبر يكون بالزمان اي يستحق هذا الواقع كالطبع اي كحدوث الطبع. حدوث الطبع يعني الاشياء التي لها طبيعة متقربة مثل الحرمين السرعة وما اشبه اللي هذا توجد في جزء من الزمان ولا توجد في جزء من الزمان ثم توجد وهكذا. هذا يسموه الحادث الزماني بالتجديد يعني الذي يتجدد في كل زمان لأنه الحركة الخطوة الأولى تقدمها فهي موجودة. حتى الثالثة لازم تعدل من الزمان وحتى الثالثة لازم تعدل من الزمان وهكذا فهي دائما متجددة في كل آن بمقتضى الحركة الجوهرية. حدوث دور دهري مقتضى الحركة الجوهرية هذا ما سنأتي إليه من بين الفترة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. All right.